لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة الطحاوية كنا تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بأشراط الساعة، أي الإيمان بعلامات الساعة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتبينا أن أشراط الساعة منها ما هو كبرى ومنها ما هي صغرى، واستعرضنا في دروس سابقة العلامات الصغرى للساعة. وأما العلامات الكبرى فهي عشر علامات، سبق أن استعرضناها بإيجاز في الدرس الماضي، وقلنا إن أول هذه العلامات الكبرى التي تدل على دنو قيام الساعة دنوا شديدا، وأنها تتتابع مثل تتابع العقد في الخيط، وأن أول هذه العلامات وأوضحها وأبدرها هو المسيح الدجال. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال، المسيح بمعنى الممسوح، والممسوح بمعنى أنه قد مسحت عينه، والدجال معناه المموه أو الكذاب من الدجل، وهو التلبيس والتمويه، وسمي بالدجال لأن كل أعماله دجل وكذب ولا حقيقة لها في المصداقية. وسمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض خبره في 40 يوما. والدجال كلمة أصبحت علما على ما ورد ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكذاب الذي يأتي في آخر الزمان. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنته في دبر كل صلاة، وقال استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الدجال هو رجل من بني آدم، له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث الصحيحة لأجل أن يعرف الناس صفاته فيحذروا شره وفتنته. وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من صفاته أنه رجل شاب أحمر البشرة، قصير القامة، أفحج عند المشي، جعد الشعر، كثيف شعره ولكنه متجعد، وأنه أجل الجبهة يعني عريضها، وأنه عريض النحر، رقبته عريضة، وممسوح العين اليمنى. وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء، كأنها عنبة طافئة. وعينه اليسرى عليها ظفرة، يعني هو معيب في عينيه، اليمنى ممسوحة واليسرى عليها ظفرة غليظة، بمعنى أن جزءا منها غير واضح. والعلامة الكبرى له مكتوب بين عينيه كفر أو كافر، يعني مكتوب بين حاجبيه كفر، كل حرف بمفرده، أو مكتوب كافر. هذه الحروف يقرأها المؤمن ولو كان لا يعرف القراءة، والكافر ولو كان يعرف القراءة لا يقرأها. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، هذه جملة صفاته. وقد ورد بهذا عدد من الأحاديث، منها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالبيت، ورؤيا الأنبياء حق، فذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة توفي قبل البعثة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس من الدجال، وكل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من المسيح الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على هذه الأمة كان يحذرهم منه كأنه في ناحية النخل، يعني يقول لهم: كأنه قريب منكم جدا، فاحذروا وانتبهوا، فإن يبعث وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يبعث وأنا لست معكم فكل امرئ حجيج نفسه. فتهيأوا لمحاجته ومعرفته والحذر منه، وتعليم أهليكم وأولادكم من أن يقعوا في شراكه وفتنته. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. هو يدعي الألوهية ويقول: أنا الإله، لأنه سيأتي بفتن عظيمة كما سنتكلم عنها بعد قليل، وعلى هذا فلا يلتبس عليكم أنه هو الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انتبهوا، هو يقول لكم إنه الله، لكن هذا أعور، الله جل وعلا ليس بأعور. وإذا كان هناك ملحظ مهم، إذا كان هذا أعور ما أصلح نفسه فكيف يصلح غيره؟ وكيف يكون إله وهو بهذا الشكل المشوه القبيح؟ فانتبهوا له واحذروا منه، فإن ربكم ليس بأعور. هكذا يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر، وفي رواية: ثم تهجاها كفأر، يقرأها كل مسلم، وفي رواية عن حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه عنها في قصة الجساسة، وفيه قال تميم رضي الله عنه: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا في الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشد وثاقا. هذا كلام على حديث الجساسة، وقصة الجساسة مذكورة في كلام أهل العلم. وهل هو ما جاء في حديث الجساسة هو الدجال أو غيره؟ لأهل العلم كلام في هذا، لكن لا يهمنا هذا. الذي يهمنا هو أنه من علامات قيام الساعة ودنوها وقرب قيامها قربا شديدا هو هذا الرجل المتصف بهذه الصفات. أصله ابن صياد أو أصله الجساسة أو أصله غيرهم، هذا ليس محل نظر، إنما المعتبر هو الحذر من من جاءت صفاته بهذه الصفات. رجل يدعي الألوهية، أفحج، قصير القامة، أعور عين اليمنى، ويدعو الناس إلى جنة ونار عنده. تكلم أهل العلم عن ابن صياد ونحو ذلك، لكن لا حاجة لنا للكلام فيه، لأن المرد في هذا كله يعود إلى مسألة واحدة، وهي أننا نؤمن بأن رجلا سيخرج بفتنة عظيمة في آخر الزمان، يدعي الألوهية ويدعو الناس إلى عبادة غير الله، ويدعي أن له جنة وعنده نار، ويدخل من أطاعه جنته وهي النار، ويدخل من عصاه النار وهي برد وسلام وجنة. وأما مكان خروج الدجال فإنه يخرج من جهة المشرق من خراسان، من يهودية أصبهان، هو يخرج من يهود أصبهان ويسير في الأرض، فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. وقد جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. ويقول ابن كثير رحمه الله: فيكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية، يعني الحارة التي يخرج منها من أصبهان هي اليهودية، وهذا يدل على أنها حارة يهود ومعروفة بسكن اليهود لها. وقد حرم الله تعالى على الدجال دخول مكة والمدينة، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن الدجال أنه قال: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وورد أنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى. وأتباع الدجال الأكثرية من اليهود والأعاجم ونحوهم وأخلاط الناس من الأعراب، أعراب العرب ومن النساء، وقد جاء عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وفي رواية عليهم التيجان. ومعنى هذا أنهم زعماء وأنهم أصحاب مكانة بين قومهم وأصحاب ثراء. وأما كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد عني ربك؟ فيقول الأعرابي نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. وهذا من عظم الفتنة، بحيث أن الإنسان يخرج له يتمثل شيطانان بأوصاف أبيه وأمه ويقولان له اتبع هذا فإنه ربك. وهذا من عظم البلية وعظم المصيبة وعظم الفتنة، فلهذا حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ننخدع. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناة، وهو واد بالمدينة خارج المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، يخرجون من المدينة، هو لا يدخلها لكن يخرجون إليها، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يقول من شدة فتنته أن الإنسان يرجع إلى بيته إذا خرج، ويدخل إلى بيته ويربط أهله بالحبال حتى لا يخرجوا، يقيدهم حتى أنهم لا يخرجوا من شدة البلاء والفتنة التي تصيب الناس، حيث أن الناس ينخدعون بالدعايات والكذب والافتراء الذي يقوله للناس فيتبعه هؤلاء. وكما تعلمون وتعرفون النساء ينخدعن بكثير من الأمور، لأن فتنة الدجال هي أعظم الفتن منذ خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله تعالى معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. وقد ورد أن معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح. والآن خبره سهل عبر وسائل التواصل الموجودة والمتاحة من القنوات الفضائية والأنترنت والهواتف ونحوها، إذا وقع في أقصى الدنيا ينتشر خبره في الدنيا كلها، كما هو الحال الآن من السهل نشر أي خبر. والناس في السابق كانوا يستغربون ويستبعدون أن يكون في 40 يوم يمشي على الأرض، لكنه الآن واضح أنه سهل ينتشر خبره في لحظات. ورد عن حذيفة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. الشاهد منه أنه قال إن جنة جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم من الدجال بالذي مع الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعرف بالذي مع الدجال من الدجال، معه جنة ونار، ومعه نهران، نهر النار ونهر بارد ماء، فأنتم انتبهوا، اتجهوا للنهر الذي مع الدجال على أن ظاهره نار تأجج يغمض الإنسان عينيه ويطأطئ ويشرب منه فإنه ماء بارد، وهو بهذا يخدع الناس. وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في ذكر الدجال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. هذه الأسئلة والأجوبة سأكملها، لكن عند هذه النقطة، عندما قال عليه الصلاة والسلام: يوم كسنة، قالوا: ماذا نعمل في الصلاة؟ قال: اقدروا لها، يعني كل 24 ساعة صلوا الصلوات الخمس مرتبة: الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وفي اليوم الثاني مثل ذلك. وليس معنى هذا أنك في الخمس في السنة، اليوم الذي طوله سنة، لا تصلي إلا 5 فروض، بل تصلي بمقدار كل يوم من الأيام المعتادة، وكذلك الأيام، اليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، و37 يوم هي كأيامكم المعتادة. قالوا: وما إسرعه في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: كالغيث إذا استدبرته الريح، يعني مثل السحاب إذا كانت الريح تسوقه، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا، يعني يرسلون الماشية ترعى في المرعى وهي جياع وعجاف وهزيلة، وترجع من المرعى وهي ممتلئة حليبا وشبعا وعافية، وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يأتي إلى أناس ويكذبونه ويقولون: أنت الكذاب، وأنت الدجال الذي بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرك، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، مجذبين قحط شدة، ويمر بالخريبة، يعني المكان القحط، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذه الفتنة العظيمة، رجل شاب مؤمن يدعوه الدجال فلا يؤمن به، فيضربه بالسيف مع مفرق رأسه فينقسم نصفين، رجل ويد وجزء من الصدر وجزء من البطن وجزء من الرأس ناحية، والجزء الثاني ناحية، فيدعوه فيقوم ويلتئم ويأتي يمشي، ويقول للناس: ها أنا أحيي وأميت، ويدعوهم للإيمان به وأنه هو الله الذي يدعو

ومعاملات وأخلاق. التمسك بالإسلام والتسلح بالإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله تعالى منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور والله تعالى ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. والله تعالى عندما طلبه موسى أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأما في الجنة فالمؤمنون يرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن في الدنيا لا أحد من البشر يرى الله جل وعلا، فهذا دليل على كذبه. وأيضا من أسباب الوقاية منه الاستعاذة بالله تعالى من فتنته، وخاصة في الصلاة، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذابي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأيضا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وينبغي أيضا أن يكثر الناس من الحديث عنه، لأن خروجه إنما يكون في وقت غفلة الناس عن ذكره في المنابر. ولهذا جاء في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. فينبغي للناس أن يكثروا من ذكره وتعليم أولادهم للاستعاذة منه. وأيضا من أسباب الوقاية حفظ آيات من سورة الكهف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها 10 آيات من أولها أو 10 آيات من آخرها. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. وأيضا من أسباب الوقاية منه الفرار من الأماكن التي يأتيها والابتعاد عنها. يقول العلماء رحمهم الله: الأفضل سكن مكة والمدينة، وقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين، لكن إذا سمع الناس بفتنته من سكان مكة ومن سكان المدينة خرجوا. الذين ستقع عليهم الفتنة يريدون أن يخرجوا، لأن الناس الآن عند أدنى مهرجان أو أدنى مسألة تجد أنهم يسافرون مسافات بعيدة لأجل حضورها ومشاركة فيها. فإذا قيل لهم أن الرجل غريب بشكل هذا ويدعو إلى جنة ويدعو إلى نار، يخرج الأشرار من هاتين المدينتين لأجل أن ينالهم الفتنة به والوقوع في شباكه. وأما هلاكه فإنه يكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، يكثر أتباعه وتعم فتنته، وعند ذلك ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون